فلانه صدق خداع النفس وصدق خداع الناس هو نفسه مشي في الطريق ده لحد ما ضاع. وتعرفين ان هو مات مجنون. الانسان اللي بيسمح للناس تخدعه ويقبل هذا الخداع بيخدع نفسه وهو بيدمر نفسه بنفسه. عشان كده على فكرة يعني برضه خدوا بالكم من خداع الناس. الناس تيجي تقول لك يا ده ما فيش زيك ده انت يعني حتى على مستوى الروحي ده انت النهاردة وعظت وعظة يا سلام ده انت قلت لنا موضوع. على رأي واحد من الوعاظ المشهورين جدا اسمه جون ويسلي في مرة من المرات نزل من على المنبر بعد ما قال وعظة جميلة جدا فجي واحد يهنئه يقول له يا سلام انت يعني اتكلمت هو لسه نازل من على المنبر انت اتكلمت اروع ما يكون. فقال له متشكر سمعت الكلام ده من حد قبلك. فقال له ده انت لسه يعني نازل من على المنبر وانا اول واحد اكلمك سمعته من مين؟ قال له الشيطان قاله لي وانا واقف فوق. نفس الوضع لما يبقى الانسان يجي يقول لك يا ده انت مفيش اجمل من كده ده انت يعني انسان وما اعرفش ايه واحنا معجبين واحنا واحنا ويبتدي الانسان يكون فكرة عن نفسه وبعدين يصدق نفسه في الاخر بينما هو مخدوع. عشان كده يقول في سفر ارميا القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. قلب الانسان ممكن يخدع الانسان. اهل خبزك وضعوا شركا تحتك. اهل خبزك يعني اللي كانوا العيش معاك عيش وملح معاك حطوا لك فخ تحتيك. ده الانسان اللي كان فاكر عظيم نفسه عظيم وان كل الناس بتتملقه. لا فهم فيه لا فهم فيه. للأسف هو بيهم عبقريته انه عمل وكون وحصن لكن في واقع الامر انه ما فيهوش فهم. لان كان ابسط الامور لو فيه فهم انه يعرف انه ما يقدرش يستغنى عن ربنا. الا ابيد في ذلك اليوم يقول الرب الحكماء من أدوم. الناس اللي حاسة انها عارفة ومشية بعقلها وبفهمها. أبيد الحكماء والفهم من جبل عيسو. ادي الانسان اللي كون من غير ما يكون فاهم ربنا ومن غير ما يكون ربنا موجود في فهمه باستمرار والحياة الروحية موجودة فيه. فيرتع ابطالك يا تيمان. تعرفين ان تيمان دي كانت من ضمن البلاد بتاعت ادوم وكانت مشهورة بالحكماء وكان منهم واحد حكيم تفتكروه في قصة مين اسمه أليفاز التيماني في قصة ايوب. ده جه عشان يدي حكمة لايوب أليفاز التيماني. فكانت تيمان دي مشهورة بالحكمة فربنا يعني قال لهم حديد الفهماء والحكماء من ادوم. فيرتع ابطالك يا تيمان لكي ينقرض كل واحد من جبل عيسو بالقتل. كبرياء الانسان العتيق المستقل عن الله اللي ربنا ملوش مكان وكيان فيه. صحيح وصل زي ما وصل على مستوى الجسد لكن ما كانش ليه اي وصول على مستوى الروح. ليه بقى يا رب هتعمل في كل هذا؟ يبتدي يقول له من اجل ويتكلم بقى عن مشكلة الانسان العتيق وخطورة الانسان الجسد اللي بيعيش حسب شهوات الجسد. يبتدي ربنا يوضح له ويقول له ايه اللي انت بتعمله وخطورة اللي انت وصلت له عشان كده استحقيت هذا العقاب. من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يغشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد. يوم وقفت مقابله يوم سبت الأعاجم قدرته ودخلت الغرباء أبوابه وألقوا قرى على أورشليم كنت أيضا كواحد منهم. ويجب ألا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم ولا تصغر فمك يوم الضيق ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم ولا تنظر انت ايضا الى مصيبته يوم بليته، ولا تمد يدا الى قدرته يوم بليته، ولا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه، ولا تسلم بقاياه يوم الضيق، فانه قريب يوم الرد على كل الامم، كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على رأسك. اذا كنا شفنا حالة ادوم في استقلاليته وانفصاله عن ربنا، وان هو الانسان العتيق اللي بيبيع الروحيات من اجل الجسديات، والانسان المتكبر اللي عنده احساس بالذات او عنده اشفاق باستمرار على الذات، وان هو الله سيحضره، لان الانسان العتيق ده لابد ان يحضر، لا يمكن ان هو يرتفع. لكن ربنا ابتدى يقول له ليه هو اتحط تحت الدينونة وليه سلم للخراب. في كلمة واحدة يقول له لأجل ظلمك لأخوك يعقوب، لأجل ظلمك لأخوك يعقوب. حقيقة ان الباراجراف اللي قريناه ده ربنا بيلخص فيه الحاجات اللي عملها. اولا انعدام مشاعر الاخوة والمحبة الاخوية من حياته. تاني حاجة اللامبالاة بالآخرين. تالت حاجة الاحتقار للآخرين. رابع حاجة انتهاز وسرقة الآخرين. خامس حاجة لجوء للعنف، ودول اللي هنشوفهم في الخطايا اللي ربنا مسكها ضد أدوم وفي تصرفه تجاه أخوه يعقوب. حقيقة ان ربنا بيقوله من أجل ظلمك لأخيك يعقوب، وما قالوش لأخيك إسرائيل، لكن قال له اسم يعقوب لان ده الاسم الاصلي اللي هما الاثنين كانوا موجودين ودعي عليهم، عيسو ويعقوب. وموضوع موقفي من الاخ من اخطر المواضيع اللي بتحدد موقفي تجاه الله. ايضا موقفي من الاخ يحدد موقفي من الله. اوعوا نكون من النوع اللي ظلم اخواتنا. ولو كل واحد فكر في علاقته باخوه، اذا كانت الوصايا كلها بتقول تحب الرب الهك ده جزء، والجزء الثاني وايه وقريبك مثل نفسك، هما دول البعدين. اوعى تقول كفايه عليا ان انا اعيش في علاقه كويسه بيني وبين الله، كفايه ان انا يكون ليا صوم وصلاة وحضور في الكنيسة. اذا ما كانش بعدك وعلاقتك مع الله او البعد اللي بينك وبين الله يقودك الى بعد حقيقي بينك وبين الاخرين، يبقى البعد الاولاني بينك وبين ربنا ده مش مظبوط. يعني انت صايم، الصوم ده بعد بيني وبين الله، علاقة بيني وبين الله. اذا ما كانش الصوم ده يقود الى انفتاح قلبي ناحية الاخرين، برغم ان هو عبارة عن علاقة بيني وبين ربنا، لكن لو ما ادتش العلاقة دي لانفتاح قلبي تجاه الاخرين، يبقى الصوم بتاعي ده باطل ومرفوض من الله. لان كده بيقول اليس هذا صوما اختاره، ان تكسر خبزك للجائع والا تتغاضى عن لحمك، لحمك اللي هو اخوك. فعشان كده مهم قوي في حياتنا ان احنا نحدد موقفنا من الاخ. انا عملت ايه في اخويا؟ انا عملت ايه في اخويا؟ يا ترى انا ظلمه باستمرار، بسرقه، باحتقره، في قلبي لا مبالاة تجاهه، مش هممني امره، ايه موقفي من الاخ بتاعي؟ لان دينونة ادوم كانت نتيجة موقفه من اخوه، ان الكبرياء اللي كان في قلبه مش بس عملت استقلالية بينه وبين الله، لكن قست قلبه كمان على اخوه. في المواقف المختلفة الكتيرة ما بين يعقوب وبين عيسو، شفنا في سفر العدد وفي سفر التثنية ان هم منعوا شعب اسرائيل من انه يمر في ارضيهم عشان يطلع على ارض الحرية وارض الموعد، برغم ان شعب اسرائيل قال له الاكل اللي حكله هدفع ثمنه والمية اللي هشربها هدفع ثمنها، لكن وقفوا موقف عداء. فرحوا وشمتوا في بليتهم يوم ما سلموا للتأديب ويوم ما جت المملكة البابلية وهدمت شعب اسرائيل. كانوا باستمرار في رفض الاخوه. عشان كده اللي هيحاسبني عليه ربنا او اللي على اساسه هقدر اخش ملكوت السماوات ويبقى لي موقف في يوم الدينونة موقف صعب او سهل، هو موقفي من الاخ. سر الاخ، انت عملت ايه في اخوك؟ مش انت صليت كم صلاة او صمت كم صيام او اديت قد ايه من العشور او حضرت كم اجتماع؟ مش ده اللي ربنا هيحاسبني عليه اطلاقا. اللي هيحاسبني ربنا عليه انت عملت ايه في اخوك. وده اللي بنشوفه ان المسيح لما فصل ما بين اللي على اليمين وما بين اللي على الشمال وقال لهم بما انكم فعلتم باحد هؤلاء اخوتي الاصاغر فبي ايه قد فعلتم. كنت مريضا فزرتموني، جوعانا فاطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فاتيتم الي. يقولوا له متى يا رب رايناك؟ يقول لهم بما انكم فعلتم باحد هؤلاء الايه الاصاغر. عشان كده تعالوا ناحيه اليمين، ما قالهمش لانكم صمتوا كم صيام ولانكم صليتوا كم صلاه ولانكم حضرتوا كم اجتماع انا هدخلكم او حاجبكم ناحيه اليمين. بما انكم فعلتم باخوكم او بما انكم لم تفعلوا. عشان كده الموقف من الاخ مهم جدا في حياتي الروحيه، ان انا زي ما بفكر فهل يا ترى لي علاقة بالله ولا لا، ومش عايزين نبقى مستقلين على الله، ايضا ما تبقاش مستقل عن اخوك. لابد ان يبقى لك علاقة باخوك، علاقة سليمة وصحيحة، تحب اخوك زي ما بتحب نفسك وزي ما بتحب ربنا. واكتر حاجة ضايقت ربنا من موضوع ادوم هو شمته في اخوه. اخوه بيتأدب وربنا بيأدبهم بواسطة نبوخذ نصر، فهو وقف شمتان. الشماتة دي امر غير انساني اطلاقا وامر قبيح ودليل على انحطاط النفس، ان الانسان يفرح في تعاسات وفي مصائب وفي ضعفات وفي عجز الاخرين وفي موقف الشدة. اللي يقف موقف الشامت والمتشفي والمتفرج والفرحان في مصائب الاخرين، اوعى تفتكر ان دي ربنا هيسيبها لك. صحيح ربنا ليه شغل مع واحد بيأدبه، ده عمل ربنا، لكن انت تشمت فيه تقول احسن؟ لا. عشان كده هنشوف ان وضع عجيب جدا. صحيح شعب ربنا تأدب، ولكن شعب ربنا ايه؟ تاب ورجع وكالوا كيان، لكن ادوم عوقب لانه شمت في التأديب بتاع شعب الله وقال له عملك يرتد عليك كما فعلت يفعل بيك. اذا حتى بيقولوا بالمثل البلدي اللي بيقع بتكتر سكاكينه، ده اللي بالظبط حصل. ان لما شعب اورشليم ويهوذا فقط كترة السكاكين بتوعه، لكن الله ما بينساش شماتة هؤلاء. فبيقول له من اجل ظلمك لاخيك يعقوب يخشاك الخزي وتنقرض الى الابد. من اجل ظلمك لاخوك هيغطيك الخزي الكسوف وتنقرض الى الابد. انت العظيم اللي بتقول من يحضرني ومش حاسس ان انت ممكن حد يقدر يأثر فيك، تنقرض الى الابد. عشان كده لحد دلوقتي الشعب الادومي انتهى وملهوش كيان او قيام، بينما شعب اسرائيل لسه لحد دلوقتي ليه كيان، بالرغم ان شعب اسرائيل اتشتت في كل العالم، لكن الادوميين مفيش. وكان منهم شخصيات ظهرت كده في التاريخ. عارفين مين كان ادومي؟ هيرودس الملك. هيرودس الملك اللي قتل اطفال بيت لحم واللي كان عايز يقتل المسيح كان ادومي. كان لسه ماشي على نظام عيسو جده الكبير. تعرفين ليه هيرودس حب يموت المسيح؟ ده المسيح الحق المتجسد، الروحيات حب يموتها من اجل الايه؟ جسديات، من اجل ملكه، من اجل الذات، من اجل الكبرياء. لما قالوا له اين هو المولود ملك اليهود؟ مين ده ملك اليهود اللي يبقى غيري؟ لا، مفيش حد من الادوميين موجود حاليا. لا، العرب مش من الادوميين، العرب والعمونيين، كل النسل اسماعيل العرب. ادوم اتهدمت واتحطمت وانتهت على يد مملكة النبطيين. اللي بيدرس التاريخ يعرف ان في كده جماعة من العرب اسمهم النبطيين، ظهروا وهم اللي حطموا ادوم نهائيا. الحقيقة ان عيسو في نسله كان عنده فرصة، بالرغم انه فقد البركة والبكورية، كان عنده فرصة كويسة جدا انه يتمتع برحمة الله وغفران الله، لكن هو ضيع الفرص. كانت مشكلة ادوم انه بيضيع الفرص باستمرار. الفرصة الاولانية اللي ضيعها البكورية بتاعته لما ذهب اكلت عدس، والفرصة التانية لما اتضحك عليه وخد البركة منه يعقوب. الفرصة التالتة كان ممكن يستفيد وما عملش لو كان وقف موقف مساند لمين؟ لاخوه. ياما في الحياة بتبقى فرص الله بيعطيها للإنسان، ولكن هو بيضيعها نتيجة إحساسه بالأنانية ونتيجة. لكن نسل عيسو استمروا بنفس الفكرة. هو سامح يعقوب صحيح لما يعقوب ترجاه وخضع له، لكن ظل العداء مستمر. واللي عايز يقرأ قصة الخناق اللي بينهم تلاقوا في ملوك الثاني إصحاح 14، حرب ما بين أدوم وما بين شعب إسرائيل. وفي أخبار أيام 28 أيام الملك أحاز، حرب ما بين أدوم وما بين شعب إسرائيل. وبردك في أيام يهوشافاط الملك الأدوميين اتحدوا مع أعداء شعب الله وحاربوهم باستمرار. ظل العداء ده مستمر. الفكرة إذا كان أخويا في وقت من الاوقات بيحتاج الى مشاركة والى مساندة لانه في ضيق او في تجربة او في تأديب، اوعى تقف موقف الشامت او موقف المتفرج او موقف الانتهازي. ثلاث حاجات خطيرين جدا. ان الواحد يقف من اخوه موقف المتفرج، يقعد يبص كده ويشوفه عمال يضيع، واقف موقف متفرج احسن، موقف الشامت خد كمان. او موقف الانتهازي، ده اللي عمله ان لما لقاه كده دخل وايه سرقه ونهب منه. او موقف المنتقم، زي ما هنشوف انه كمان اللي كانوا هربانين وحاولوا ينجوا من شعب اسرائيل هو مسكهم وايه وقتلهم. فاوعى تكون في الحياة انت بتقف موقف المتفرج او موقف الشامت او موقف الانتهازي او موقف المنتقم، لان دول اربع مواقف الله لا يقبلها من الانسان تجاه اخوه. لكن كانت قدامه فرصة انه كان ممكن يخدم اخوه وتكون ليه بركة وانه يتمتع بمراحم الله لو ربنا لقى في قلبه محبة تجاه اخوه، لكن هو ضيع الفرص بتاعته كلها. قد ايه ان الواحد لو راجع نفسه، انا موقفي ايه في الطريق بتاع الحياة تجاه الاخرين؟ متفرج ولا شامت ولا انتهاذي ولا منتقم؟ ويراجع نفسه على هذا الموضوع. في قصة لطيفة قريتها بيقولوها كده في الاساطير الشعبية، تورينا قد ايه الانسان المتفرج او الاناني او اللي مش عايز يدي اخوه ما يقدرش ياخد حاجة. يقولوا في ملك من الملوك حب ان هو يعمل بير، فحفر بير علشان يشرب منه هو بس. فبعد ما حفروا له البير استنى ان البير يطلع مية، ما طلعش مية. فجاب الناس اللي حفروا البير وقالوا له انا عايز، قال لهم المية ما بتطلعش ليه؟ فقالوا له شوف، اصلا مش ممكن البير يروي واحد لوحده. قال لهم يعني طب نعمل ايه؟ قالوا خلي الشعب يشرب معاك من البير. قال لهم ماشي، انا اشرب طول النهار من البير والشعب يشرب بالليل. فجه يستنى طول النهار يجيب مية، ما جابش مية، بالليل راح جايب ايه؟ مية البير. فقال لهم ليه كده؟ قالوا له ما ينفعش، لازم انت والشعب تشربه في وقت واحد، انت والاخر في وقت واحد. الانانية او ده ما بيسموها الايثار، الايثار يعني الانسان استأثر نفسه او بيفضل نفسه عن الاخرين، مش ممكن يروي الاخرين برغم انه ممكن يكون عنده وممكن يكون يحفر وممكن يؤمر، لكن مش هيقدر يشرب. لكن علشان الانسان يشرب لابد ان اخوه يشرب معاه. ويمكن سمعتوا التعبير ده ان محدش هيقدر يخش ملكوت السماوات وحده، محدش هيعرف يخش الملكوت وحده. عشان تخش الملكوت لازم يبقى معاك ايه؟ اخوك. سر الاخ اللي اتكلمنا مرات كتيرة اللي هو المحبة والخدمة والغفران. المحبة اللي انت بتقدمها لاخوك، الغفران اللي انت بتديه لاخوك وبتسامحه، الخدمة اللي انت بتقدمها لاخوك، هم دول اللي هيدخلوك. المحبة والخدمة والغفران زي ما بيقول الاب ليف جيلي، دول سر الاخ اللي بواسطتهم نقدر ان احنا نخش ملكوت السماوات. فاللي بيخدم واللي بيدي واللي بيبذل هي اللي تقدر تدي للانسان وجود، تقدر اللي تدي للانسان معنى. لكن اللي بينتهز واللي بياخد هو اللي ما بيلاقيش حاجة. عشان كده احد الفلاسفة يقول اني ما اعطيه هو ما املكه، اللي انا بعطيه هو اللي انا بملكه فعلا، لكن اللي انا بحتفظ بيه ده انا ما بملكوش. ما اعطيه للاخرين هو ده اللي انا بملكه، وهو ده الرصيد بتاعي اللي يبقى لي في السماء، وهو ده اللي يدخلني قدام ربنا. يقول له يوم رفعت مقابله، يوم ثبت الاعاجم قدرته. لما وقفت موقف شامت من اخوك ثبت الاعاجم، الاعاجم اللي هم الاجانب او الغرباء. يوم ما وقفت مقابله تتفرج عليه وانت شايف الاجانب اللي هم نبوخذ نصر والبابليين بيسبوه وبياخدوه، ثبت قدرته وانتهت قدرة اورشليم. ودخلت الغرباء ابوابه، والغريب دخل واستعمره واحتله. وألقوا قرى على أورشليم، قسموا أورشليم، أنت تاخد الحتة دي وأنت تاخد الحتة دي، ده للغرباء. كنت أنت أيضا كواحد منهم، قلت وأنا كمان نصيبي إيه؟ فين؟ أروح أخد منه. ده أنت بتاخد في أخوك القريب منك، أنت بقيت زي الغريب تجاهه بالظبط. ويجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته، ما تقعدش تتفرج على يوم مصيبته، ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم. شماتة المتفرج الفرحان بضياعهم. ولا تضغر فمك يوم الضيق. فغر الفم عبارة عن أنه بيتكلم عليهم وبيتعجب، زي ما واحد يشوف حاجة كده فيفتح بقه. ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم. ده مش بس وقف يتفرج، راح دخل من الباب. ولا تنظر انت ايضا الى مصيبته يوم بليته، ولا تمد يدا الى قدرته، ومد ايديه وخد من الحاجات اللي عنده. انتهز الفرصة وسرقه. عشان كده الانسان الانتهازي من الخطورة جدا، مش بس الشامت والمتفرج، ولكن ايضا الانتهازي اللي زي ما بيقولوا يعني بيصطاد الفرصة، الحق قلتش حاجة. ولا تقف على المفرق، على المفرق لتقطع منفلتيه، منفلتيه اللي هم الهربانين وقف يستني الهربان عشان يضربه. ده كان المفروض يساعده انه يهرب، لكن ده وقف. ولا تسلم بقاياه يوم الضيق، لكن شفته في الشماتة اللي بيقولها في المزمور: اذكر يا رب بني ادوم في يوم اورشليم القائلين: هدوا هدوا حتى الاساسة ايه منها، ما تخلولهاش اي بقية، ما تخلولهاش اي حاجة، لان بقى قريب يوم الرب اللي هو يوم الدينونة اللي على اساسه هيتحدد عمل وموقف كل واحد. في يوم الدينونة حيبان الانسان اللي كان انتهازي، والانسان اللي كان شامت، والانسان اللي كان متفرج. على فكرة الانسان الانتهازي ده انا مش عايز اتكلم كتير فيه، لكن في بعض الاوقات بنعمل تصرفات انتهازية قذرة جدا. خد بالك من حتة ان انت تستغل سذاجة واحد او بساطة واحد وتنتهز وتاخد من وراه حاجة. وحتى بقول الكلام ده في العلاقات العاطفية، لان ساعات بتحصل انتهازيات مش لطيفة. وبقول ايضا في العلاقات المادية، اوعوا نعيش بالفكر الانتهازي، لانه مرفوض جدا من الله. معاملتي للاخ دي من اخطر الاشياء. ممكن انتهز حاجة، لقيت فلوس قدامي خدت منها، اكل قدامي مش بتاعي خدت منه، تصرف غير لائق يعني، حتى لو كانت بالتهريج. لكن خد بالك ان اللي بيعمل الصغير ممكن يعمل الكبير. فانه قريب يوم الرب على كل الامم، ويبتدي ينقل نقلة تانية خالص عن يوم الدينونة ويوم الرب ويوم الرب اللي هو قريب. لان يوم ربنا قريب جدا بالنسبة للانسان، وحييجي هذا اليوم كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك. ده القانون اللي ماشي، وده القانون اللي ربنا هيحاسب بيه كل واحد. كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويذاد. ده القانون، كما فعلت يفعل بيك. وزي ما بيقولوا ربنا ما بينساش قولة بخ. وحتى في سفر القضاء، وحتى في سفر القضاء واحد اسمه ادوني باذق، عارفين ده اللي يفتكر في سفر القضاء الاصحاح الاولاني، ادوني باذق يقول عبارة لطيفة: 70 ملكا قطعت اباهم ايديهم وارجلهم، وزي ما عملت فيهم اتعمل ايه فيا. ده القانون، ان انت بتعمله هيتعمل فيك. اذا كنت بتظلم هتتظلم، واذا كنت بتحب هتحب. عملك يرتد على رأسك. عارفين اللي يمسك كرة ويخبطها في الحيطة، كرة بتعمل ايه؟ ترجع له تاني. اذا خبطتها قوي هترجع لك تاني، واذا خبطتها بالراحة هترجع لك بالايه؟ بالراحة. عشان كده عملك يرتد اليك. ده القانون اللي ربنا حطه، وده اللي هيكون على اساسه يوم الدينونة. اذا كان هو قال في يوم كبرياءه: من يحضرني الى الارض، وما لقاش حد يجاوبه على السؤال ده، فالله هو اللي احضره الى الارض. نسي انه يوجد اله ليه ايدين اعلى من كل ايدين بشرية، مهما ارتفع الله يستطيع ان هو يحضره. عشان كده جباله وصخوره وما غيره اللي كانت مسكن وحسن ليه تحولت الى مقابر رهيبة اتدفن فيه مجده، واتدفن فيه قوته، واتدفنت فيه عظمته. كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك. لانه كما شربتم على جبل قدسي يشرب جميع الامم دائما، يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكونوا. في يوم الدينونة الجزاء من نفس نوع العمل ومن نفس نوع الحياة اللي الانسان عاشها فيستطيع ان هو يرى. لكن زي ما في يوم الدينونة ده في دينونة للأشرار ودينونة للعش وللجسد ودينونة للإنسان العتيق، لكن في وجهة أخرى جميلة جدا للناس اللي هم نسل يعقوب اللي عاشوا بالروح واللي تنزلوا عن الجسديات من أجل الروحيات. حتى لو كان ربنا سلمهم للتأديب لفترة معينة للزمن، لكن التأديب ده يتحول إلى خلاصهم. عشان كده بتشوفوا ان يعقوب بيسير في طريقه ناحية الاسترداد، بيتأدب لكن ليه رجاء وليه اعادة وليه مجد وليه توبة وليه خلاص، بينما ادوم ماشي ناحية الهلاك والدمار والفناء. عشان كده في فرق بين واحد ممكن ربنا يأدبه لكن التأديب ده بيبقى علامة محبة، التأديب ده بيصلح فيه حاجة فبيبقى أحسن من الأول، وبين واحد تاني بيدمر لأنه مش هيتغير. يعقوب مستو أنه كان قابل للتغيير، كان قابل أنه يتأدب ويتضرب ويتعلم ويتصلح ويتشكل من أول وجديد، بينما أدوم في كبرياء قلبه ما كانش عايز يتغير عشان كده اتدمر. وهنا تبقى المعادلة النهائية والأخيرة، ان اللي يقبل التغيير هو ده اللي يتأدب وهو ده اللي يتصلح، بينما الكبرياء يرفض التغيير ما مصيروش الا الدمار. عشان كده بيكمل ويقول واما جبل صهيون فتكون عليه نجاة. في يوم الرب اللي هيجي اللي هيدين كل الامم في دمار لعيسو وانقراض، بينما في نجاه لجبل صهيون. جبل صهيون المقصود بيه اورشليم. تكون عليها نجاه، تكون عليها نجاه، ان اللي هيفضل، انتوا عارفين اورشليم رمز للعلاقه الروحيه، علاقه الله بشعبه، اللي هيفضل ثابت في العلاقة بينه وبين الله ده اللي هيكون ليه نجاة، ده اللي هيكون ليه ثبوت في المجيء الثاني. على جبل صهيون تكون نجاة، لكن الناس اللي عاشوا على مستوى الجسد وظلوا متمسكين بالجسد ملهمش نجاة. اما جبل صهيون فتكون عليه نجاة ويكون مقدسا. مقدسا يعني ايه؟ ما فيهوش اي شيء غلط، ما فيهوش اي شر، ما فيهوش اي خطيه. حتى لو كان في وقت للتاديب، لكن التاديب ده طريق للنجاه، طريق للخلاص. هيكون مقدسا لان القداسه دي الحاجه اللي ربنا عايز يوصلنا ليها وبيأدبنا علشان يوصلنا للقداسه دهيت. القداسة دي اللي بدونها لا يستطيع احد ان هو يعاين ربنا. فيكون جبل صهيون ده رمز للانسان الروحي، يكون ليه نجاه ويكون مقدسا ما فيهوش اي شائبة او اي قذارة او اي وساخة، لانه تأدب وفي التأديب ربنا نظفه، ربنا قدسه. ويرث بيت يعقوب مواريثهم. ده مش بس كده، ده كمان ويورث ميراث ادوم. ادوم اللي حاول انه ينتهز وياخد ميراث يعقوب ويخش في يوم بليته، لا ده العملية هتتدور ويعقوب هو اللي يورث ادوم. الكلام روحي بالمعنى الروحي، لكن انتوا عارفين طبعا ان شعب اسرائيل متمسك بالكلام ده ايه؟ حرفي. هما مستنيين المكان اللي هيورثوا فيه الاردن، لان قلنا دلوقتي ادوم دي جنوب شرق البحر الميت اللي هي تبع الاردن، فهما مستنيين ياخدوا الارض دي فعلا. ما تفتكروش يعني معاهدات السلام دي كده، لا ده هو ده هدفهم، ان ياخدوا الارض دي كلها اتماما للنبوات دهيت. لكن احنا عارفين ان في مجيء المسيح ما بقاش اسرائيل هو اسرائيل الجسدي، لكن بقى اسرائيل الايه الروحي. والملكوت المسيح ما هوش ملكوت ارضي لكن ملكوت سماوي. ويكون بيت يعقوب نار وبيت يوسف. بيت يعقوب دي المملكة الجنوبية، وبيت يوسف دي الاسباط الايه العشرة المملكة الشمالية. يكون بيتهما لهيبا وبيت عيسو قشا، والنار تاكل الايه القش. فهنا بيدي نصرة للشعب اللي عاش او للانسان اللي عاش حسب الروح على النصرة للانسان اللي عاش حسب الجسد. الانسان اللي حسب الجسد كان فاكر ان هو هيورث كله وهياخد كله وهيتمتع بكله، لكن هتطلع المحصلة النهائية انه فاقد لكل شيء، وان فعلا اللي هيورث واللي هيتمتع مش اللي اكل وشرب على مستوى الجسد، لكن الانسان اللي عاش على مستوى الروح. فيشعلونهم ويأكلونهم ولا يكون باقي من بيت عيسو لان الرب تكلم. حطوا خط كبير تحت كلمة لان الرب تكلم، ان دي كلمة ربنا ووعد ربنا، ان اللي عاش على مستوى الروح وعاش مرتبط بيه لابد انه يكون مختلف ومصيره مختلف ومجده مختلف عن الانسان اللي استقل عن الله واللي عاش للجسد والمتعة الجسد بس. لان الرب قد تكلم. عشان كده اوعى تحتقر الحياة الروحية والجهاد الروحي، واوعى تعيش بفكرة نأكل ونشرب لاننا غدا نموت، وانتهز الفرصة والحق اتمتع باللي قد ما تقدر ان انت عايز تتمتع عليه او بيه. وهنا بنكتشف حاجة مهمة وخطيرة جدا، ان في دايرة بتدور. شعب ادوم جه في يوم من الايام وارتفع فوق، لكن بعد شوية ايه نزل تحت. في الوقت اللي كان فيه شعب الله تحت ومهزوم ومسلم للخراب، الا ان ربنا بيتكلم ان هو هيرتفع لايه لفوق. عشان كده بيقولوا ان الزمن دوار، او ان الحياة بتلف ولا يمكن ان الحياة تستمر على وتيرة واحدة. اذا كان الزمن دوار فعلا، فخدوا بالكوا ان اللي مضمون النهاردة مش مضمون بكرة، واللي منتصر النهاردة مهدوم بكرة، واللي فرحان النهاردة زعلان بكرة. يقول ليس او من المحال دوام الايه الحال. ده بالنسبة للانسان العادي، لكن بالنسبة للانسان اللي ارتبط بربنا يقول آية جميلة جدا، ربنا ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. الأمم بتقوم وتنزل تطلع وترتفع، لكن الإنسان اللي مرتبط بربنا هو ثابت، لأن الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. الموضوع مش مجرد صراعات بين شعوب، إن شعب إسرائيل كان بيتخانق مع شعب أدوم، ومرة شعب أدوم يغلب ومرة شعب إسرائيل يغلب. لا، الموضوع مش كده خالص، أو التاريخ بيقول لنا كده، لكن المعنى أسمى وأعلى، إن الله سيرتفع فوق ارتفاع النجوم، وإن اللي عايش في ربنا وثابت في ربنا، إذا كان أدوم طلع للنجوم ومن هناك ربنا أحضره إلى الأرض، لكن اللي واقف في ربنا هو الثابت اللي ما بيتغيرش واللي مش خاضع للزمن. حتى في برضه قصة لطيفة يقول قد ايه الانسان اللي ما بيساعدش اخوه هيجي الوقت ويقول انا ماليش دعوة وانا مالي ومال اخويا. هيجي الوقت اللي هيشيل مشكلته ومشكلة اخوه. في قصة رمزية لطيفة بيقول ان كان في حمار وحصان. حمار مسكين عمالين يشيلوه كل حاجة، فقلل الحصان من فضلك شيل شوية من الحمل بتاعي. قام الحصان قال له لا انا مش للشيل، انا للحرب، لكن انت تشيل. فقال له انا تعبان مش قادر اشيل، خد من على الحمل بتاعي شوية. قال له لا انا مش مخصص للحمل، انا مخصص للمجد. فالحمار قال له طيب بس خد بالك انك لو ما شلتش من عليا انا حفطس تحت الحمل ده. فمرضيش، ما عبروش، وفعلا الحمار من كتر الحمل وقع مات. فقام صاحبهم عمل ايه؟ راح نقل الحمل على الحصان وكمان الحمار فوق الحصان. فمشي الحصان يقول لنفسه لو كنت سمعت كلامه وخففت عنه الحمل فكنت شلت الاثنين. هو ده اللي بيحصل في الحياة، لما واحد بيبقى تعبان وبيقول لك شيل معايا او شيل الحمل معايا، وانت بتقول لا ماليش دعوة بغيري، ماليش دعوة بغيري، هيجي وقت لا ده انت مش هتشيل جزء منه، ده انت هتشيل كمان غيرك ده مع اللي كان شايله. فاذا كانت الدنيا لا تبقي على حال، بترفع المنخفض وبتخفض المرتفع، بتغني الفقير وبتفقر الغني، وبتقوي الضعيف وبتضعف القوي، فهي الساقية اللي بتدور وبتلف. كل واحد في حياتنا فيه ساقية، بس قد تدور الساقية بسرعة او قد تدور بايه؟ ببطء. الامور دي بتحصل في حياة كل واحد فينا، واحد الامور دي بتحصل ببطء فيه، واحد تاني الامور دي بتحصل بسرعة فيه، لكن بيلف. لكن الشاطر اللي مش عايز يتلف بيه هو اللي يدخل في اتحاد بالذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ولا يكون باقي من بيت عيسو لأن الرب تكلم، ويرث أهل الجنوب جبل عيسو وأهل السهل الفلسطينيين. خدوا بالكم النبوة دي لأنها خطيرة وما زال متمسكين بيها شعب إسرائيل لحد دلوقتي. عشان كده تشوفوا ان إسرائيل بس مش هتاخد أدوم، دي كمان هتاخد ايه؟ فلسطينيين. ويرثون بلاد إفرايم وبلاد السامرة، ويرث بنيامين جلعاد، هياخدوا الأرض كلها. وسبي هذا الجيش من بني إسرائيل، لأن كان في هذا الوقت بني إسرائيل مسبيين، يرثون الذين هم من الكنعانيين. ان المسبيين دول هيرجعوا ويرثوا الكنعانيين. والى صرفة وسبي اورشليم الذي في صفارد يرثون مدن الجنوب. عشان كده الانسان الروحي، ما شعب الله ده رمز للانسان الروحي اللي خضع للتأديب واللي تاب، الله يغير الامور بالنسبة له وتكون هناك نجاة. ويصعد مخلصون على جبل صهيون. شوفوا بقى ده المعنى الروحي الجميل، يصعد الايه؟ المخلصون على جبل صهيون اللي هي الكنيسة، اللي نالوا الخلاص واللي عاشوا فكر الخلاص واللي ارتبطوا بفعل الخلاص، يبقى ليهم صعود ارتفاع ليدينوا جبل عيسو، علشان يدينوا الناس اللي عاشوا حسب الجسد. هما دول اللي هيحصل كده، ان ربنا عارفين الدينونة هتكون ازاي، هيجيب الله الناس اللي عاشوا حسب الروح ونصروا الروح ويقفوا، والناس اللي عاشت حسب الجسد في المقابل. يجي مثلا واحد يقول للربنا زنى وسرق وعاش في الخطية، هيقول لربنا اصلا انت يا رب عارف الايه؟ ضعف البشر وعارف الظروف وعارف الاغراءات وعارف الاحتياجات، وما كانش قدامي حاجة غير علشان ان انا كده يعني اشتهيت فزنيت، اشتهيت فسرقت. يوم ربنا يقول مثلا ليوسف الصديق قوم، فيقول له ادي واحد اهو كان على نفس مستوى الجسد وعاش بحياة الايه؟ طهارة. قوم يا ببرام، ادي كان واقف على نفس مستوى الجسد، ليه جسد لحم ودم زيك، وليه ظروف صعبة زيك، وليه كل حاجة زيك بنفس اللحم والايه والدم، لكن ده ثبت في الأمانة وفي الطهارة وفي البر وفي القداسة. عشان كده إنسان الروح سيدين إنسان الجسد، عشان ما حدش يجي يقول لربنا يعني هنعمل ايه، هنعمل ايه غيرك عمل، كان عايش في نفس ظروفك وكان عايش بنفس امكانياتك لكن انتصر وغلب. عشان كده يقول كل فم يستاد امام الله، محدش يقدر يفتح بقه قدام ربنا، لان اللي هيجي ومجهز حجج واعذار يحطها قدام ربنا، ربنا هيقول له ادي كان واحد زيك بنفس ظروفك بنفس احتياجاتك، وادي شهد للبر وعاش حياة الروح. عشان كده محدش يقدر يفتح بقه قدام ربنا. فقال كده ان الذين حسب الروح سيدينون الذين حسب الجسد، ويصعد مخلصون اللي هم نالوا الخلاص ونالوا نصرة الروح على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو. وهنا جبل عيسو جبل لانهم عظمة وضخم وعاشوا حسب الجسد وربوا الجسد للجبل، لكن اللي عاشوا بالروح هيصعدوا فوق هذا الجبل الضخم لكيما يدينوه، ويكون الملك للرب. ويكون الملك للرب، ادي خطيرة جدا. ربنا ده اللي في يوم من الايام عيسو حب يستقل عنه واحتقر البكورية واحتقر الحياة الروحية، هيكتشف في يوم من الايام ان اللي استغنى عنه ده هو ايه، هو كل حاجة، هو كل حاجة. يكون الملك للرب، يعني ربنا هو هيكون الكل في الكل، اللي من غيره ما يبقاش معنى لاي حاجة. تقول يا طب ده الشهوات والمجد والعلم والجمال وال فلوس والسلطان كل ده من غير ربنا ولا حاجة. يقولك انت خدت كل ده لكن ما خدتش ربنا، انت نسيت مش اهم حاجة، انت نسيت كل حاجة. ومهما اخدت في واقع الامر انك ما خدتش حاجة، لان الملك يكون للايه، للرب. فعيسو اللي رفض البكورية ورفض الميراث الروحي، رفض الملك المخلص الاعظم اللي هيبلغ اعلانه عن انتصاره انتصار كامل ونهائي، انتصاره كامل ونهائي في اليوم مجيئه اللي هيعلن فيه هذا البر اعلان نهائي ومطلق، وهتبقى النصرة للروح نصرة كلية ومطلقة على الذين عاشوا من اجل الجسد. ولو تلاحظوا ان فعلا الله ليه خطة وبيقود العالم ناحية الخطة دي، ربنا المتحكم في العالم وفي تاريخه وفي الممالك اللي ظهرت وفي الاشخاص اللي ظهرت، ان ربنا بيقود العالم ناحية هذه الخطة. والخطة دي في النهاية هتنتهي بان الله يكون له سيادة شاملة وكلية. فاذا كان ربنا ليه خطة تجاه هذا العالم، فالحق وخش في خطة ربنا، الحق وخش في الخطة وخلي لك نصيب في خطة ربنا، انك تكون ملتصق بالله ومتحد به. عشان كده انتوا عارفين النداء اللي صار في سفر الرؤيا بيحقق الكلمة دي، ويكون الملك للرب. عارفين الملائكة في سفر الرؤيا قالت قد صارت ممالك العالم للرب ولإيه؟ لمسيحه. ده الهتاف النهائي اللي موجود في سفر الرؤيا، قد صارت ممالك العالم للرب ولمسيحه، ان الملك يكون لربنا. ودي خطة ربنا نحو السيادة الشاملة على الكل. فعشان كده اللي يخش جوه خطة الله واللي هيشترك في الخطة دي هو اللي هيبقى ليه النصرة وليه الكيان في الله. حقيقة ان السفر ده بيورينا بعض النقط اللي مفروض ناخد بالنا منها قوي، وتفرحنا وتنبهنا وتحذرنا في نفس الوقت. كلمتين الاخرانيين دول بيورونا، مش هقول تجاه شعب اسرائيل ولكن هقول بصفة عامة تجاه شعب الله، ان الله يجازي ويعاقب، كل من أساء إلى شعبه. إذا كان الله كأب فالله كأب يرد على كل من تجاسر وتعدى على أولاده اللي بيحبهم. يقول كده: من يمسكم يمس حدقة إيه؟ عيني. فعشان كده الناس المظلومة أو الناس المضطهدة اطمنوا، إذا كنتوا أنتوا تبع ربنا، ربنا هيرد الحق بتاع الإنسان. لأن مين هو شعبه؟ شعبه هم الناس اللي اتكلوا عليه وسلموه حياتهم وحبوه من كل قلوبهم، هم دول شعب الله. هذه أول نقطة، إن الله سيجازي كل من أهان شعبه. تاني نقطة، خد بالك أنت بتستمد الأمان بتاعك منين؟ من الأشخاص، من الناس، من الأشياء. الكل هيتغير ويتبدل إلا الله. إذا كنت معتبر أمانك في علاقتك بناس أو سلطاتك أو علمك أو جمالك أو صحتك، فالكل بيتغير، لأن الساقية بتدور، وقد تدور بسرعة أو قد تدور ببطء. ثالث حاجة، إن الخطية ليست فقط هي ما نفعله من شر، ولكن الخطية هي أيضا ما لا نفعله من خير تجاه الآخرين. خد بالك من الغرور والكبرياء، لان هو ده اللي بيمنعنا من ان احنا نشوف الخطأ في الطريق بتاعنا. الانسان المغرور ما بيشوفش غلطاته، والانسان المتكبر مش عايز حد يصلحه. واذا ما كنتش عايز تشوف الغلط بتاعك مش هتقدر تتغير، مش هتقدر تتأدب، مش هتقدر تتصلح. واخطر حاجة في الكبرياء انها بتفصلني عن الله، لان الله يقاوم المستكبرين، وفي نفس الوقت بتسبب قساوة قلب ليا تجاه اخويا. في نفس الوقت هذا السفر رسالة لكل انسان واقع تحت التأديب، واقع تحت التأديب وربنا في مرارة بيأدبه، وفي مشكلة او ضيقة في حياته ربنا عايز يقوله من خلال السفر ده: التأديب والمرارة مش لتحطيمك، لكن ما تيأس، بل هي التأديب ده من اجل خطة الله لخلاصك، عشان تكون لك نجاة وتكون مقدسا. اذا كان شعب اسرائيل في هذا الوقت تحت التأديب، فهذا التأديب مش للتحطيم، ولكن هذا التأديب للخلاص. فاذا كنت بمر بضيقة، او اذا كنت بمر بفترة صعبة وفشلت في شيء واحبطت في شيء، فخدوا ده تأديب من الله لأجل خلاصك، مش انك تيأس لأجل تحطيمك، لأن على جبل صهيون تكون نجاة وتكون مقدسا. أدوم هو الإنسان العتيق، هو الإنسان الجسداني، إنسان الخطية، ابن الهلاك اللي ضد الله واللي بيقاوم الله ومش عايز يخضع لربنا. عشان كده احنا لسنا من العتيق ولكن من الجديد. اخلعوا الانسان العتيق، انسان الخطية، انسان الهلاك، والبسوا الجديد الذي يتجدد حسب صورة الله خالقه. اخر حاجة، من لا يحب الله لا يقدر ان يحب اخاه، واللي بيخطئ في حق الله سيخطئ في حق اخاه. ما تقدرش تفصل ربنا عن اخوك. اذا كنت بتحب ربنا هتحب اخوك، واذا كنت بتحب اخوك هتحب ربنا. اذا كنت بتغلط في حق ربنا هتغلط في حق اخوك. اذا كنت بتستبيح انك تغلط في حق الله، فبالاولى هتستبيح انك تغلط في حق اخوك. واذا كنت بتغلط في حق اخوك فانت بتغلط برضك في حق الله. اذا علاقتي باخويا بتحدد علاقتي بربنا، علاقتي باخويا بتحدد علاقتي بربنا. ياريت نفكر في الاربع كلمات: انت موقفك في الحياة ايه؟ متفرج ولا شامت ولا انتهابي ولا منتقم؟ وياريت ده يبقى موضوع مراجعتنا قدام ربنا في الصلاة دلوقتي. في حد يحب يسأل على حاجة ويعلق على حاجة؟ من اجل الصلاة وحده كونتني اذ لم اكن. من اجل تعطفاتك الجذيلة، من اجل الحب ومن اجل الصلاح. الله خلق الانسان التجارب ايضا للحب عشان تنظفه. لا ربنا زي الدكتور الشاطر يعرف يدي الجرعة المظبوطة. يعني انا في الدواء ممكن ادي جرعة للعيانة فطسه، وممكن ادي له جرعة اقل ما تجيبش تأثير ما تعملوش حاجة، لكن لازم ادي له الجرعة المظبوطة. فالله كطبيب ماهر بيدي الجرعة المظبوطه.